ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. نعم. وهي مقدرة. نعم. نفقة الزوجة واجبة يرجع فيها يعني إلى العرف، ينفق على كما ينفق على أمثالها، على أمثالها، وهذا يختلف الأزمان والأمكنة. نعم. وهي مقدرة. قال عفوا إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. الصواب ما جرت به العرف والعادة، ما حدد المدين، هذا في وقت دون وقت، هذا في زمانه مدين، المدين ما تعمل شيئا، يرجع إلى العرف والعادة، يختلف الأزمان والأمكنة، ينفق عليها نفقة أمثالها، نفقة الغني غير نفقة الفقير وغير نفقة الموسط. ولهذا قال العلماء الأغنياء لهم نفقة والمتوسطون لهم نفقة والفقراء لهم نفقة. نعم. قال عقلانك وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكسونه. سبق أن هذا التحديد لا يستعرضه، وأن هذا يرجع إلى الكفاية، ويختلف هذا باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص. نعم. وإن كان متوسطا فمد إذا أسرف يستطيع لها أن تسقط النفقة والكسوة، ولا تسقط القصد تسقط العلاقة أيضا، لا ما في معنى إذا أسقط إذا أعفت خلاص، قالت أنا مدرسة لراتب خلاص ما أعفيت من النفقة خلاص. نعم. إذا كان باختيارها ولا أحد أجبرها. نعم. فلك وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. سبق أن التحديد هذا ما غير وجيه. نعم. قال وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. نعم. إذا أعسر بنفقتها ولم يستطع صبرت فهو خير لها، وإن تصبر فلها أن تطالب بالفسخ أو بالطلاق، لكن كل تصبر أحسن تشاركه. وكذلك إذا أعسر بالمهر قبل الدخول، هذا في نظر ما يلزم أنه قبل الدخول. وإن كانت ممن يخدم مثلها كذلك، إذا كان يخدم مثلها عليها أن يأتي لها بخادم. نعم. هذا كله تابع العرف. نعم. قال عفى الله عنك. قال فصل في الحضانة. قال أحسن الله إليك. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. نعم. والحضانة هي القيام بتربية الطفل والقيام بمصالحه ودفع ما يضره، والقيام بتربيته والعناية به، تكون للأم إلى 7 سنين ثم يخير، كما جاء في بعض الحديث أن يخير طفل من أبويه. لكن بين العلماء أن هذا إذا لم تتزوج، فإن تزوجت فإن تنتقل الحضانة إلى الجدة من قبل الأم، أو وقد تنتقل إلى الزوج إذا كان إلى الأب إذا كان أهلا لذلك، فالمسألة فيها خلاف، وإن اتفقوا على شيء وإلا فتكون المحكمة هي تفصل النزاع. نعم. وشرائط الحضانة 7. نعم. العقل والحرية والدين. العقل. نعم. لابد يكون الحاضن عاقل، أما ضعيف العقل ما يحصل الحضانة، إن عناية بالطفل وتربية له، لابد يكون الحاضن عنده عقل، عنده رزانة. نعم. العقل. ثانيا والحرية. الحرية يكون حر إذا كان عبد فهو مشغول بسيده، لأنه قد يحتاج سيده وقد لا يمكن من الحضانة. نعم. قال عفلانك والدين. والدين كذلك، لأنه إذا كان فاسق فقد لا يعتني بالصغير بسبب ضعف ديانته. نعم. قال عفلانك والعفة. كذلك يكون عفيف، يكون عنده عفة ونزاهة. نعم. والأمانة. لا يطلب شيئا ما يحتاجه الطفل. نعم. والأمانة عفلانك. كذلك لابد أمين مؤتمن على الطفل في نفقته وتربيته والعناية به وفي حاجته. نعم. قال أحسن لك والخلو من زوج. والخلو من زوج يعني تكون إذا كانت الزوجة الأب هي الحاضنة تكون ليس معها زوج، فإن تزوجت تنتقل الحضانة لغيرها، لما جاء في الحديث النبي قال امرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، حق بالطفل الحضانة. إذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى أمها أو إلى الزوج، وإن اختلف فالحاكم يفصل النزاع. نعم. قال عفلك والإقامة. نعم والإقامة كان لابد أن يكون مقيم، ما إذا كان كثير الأسفار فقد يضر بالطفل السفر. نعم أحسنني. قال فإن اختل شرط سقطت، سقطت الحضارة وتنتقل إلى غيره. نعم قال فإن كتاب الجنايات وفق الله جميع طاعته وسلم على رسول الله.